الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبل، وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. ودائما أجندل على في بداية حلقتي، أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوات، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا، ركزنا معي بإذن رب البريات، أطالب بالتركيز بقوة، فإن الوقت الذي يمر من العمر لا يعود بالنسبة للحياة الدنيا، ولذلك على المرء أن يستثمر ذلك، فاستثمر ما ننقله لك بإذن الله جل وعلا. كنت في الحلقة الماضية أتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وقلت بإذن الله جل وعلا أن أبدأ، أي بدأت بالحق الأول للزوجة على زوجها، والذي كان تحت عنوان حسن العشرة، حسن العشرة. وقلت ولفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق، حسن العشرة لفظ جامع، حسن العشرة مرة ثانية لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. قلت وإن المقصود بحسن العشرة ألا وهو إحسان الصحبة، أول حاجة إحسان الصحبة، ثانيا كف الأذى، ثالثا عدم مطل الحقوق مع القدرة، رابعا إظهار الطلاقة والبشر والانبساط. والنقطة الثانية من حقوق الزوجة على زوجها، قلت أن يعلمها أمور دينها، أن يعلمها أمور دينها، وأن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. وحينما أتحدث عن الشق الأول أن يعلمها أمور دينها، بمعنى لا يعلمها إلا ما تثبت منه، إلا ما تثبت منه من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة بفهم سلف الأمة. وأكد لا بد من التثبت، وإن نظرت في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قلت لا بد من التثبت في ذلك، أي في النقل من دلالات الكتاب من دلالات صحيح السنة، وأيضا أن يكون ذلك على فهم سلف الأمة، لا أن يأتي الرجل الجاهل ويقول لزوجته الجاهلة اجلسي حتى أعلمك، ثم يقول لها مثلا يقول الله تعالى المكتوب على الجبين لازم أن تشوف العين، وقال تعالى اسعي عبد ونسع معاك، كل هذا من الجهل واللغط ولا يجوز، بل إذا أراد أن يتكلم بقال الله لابد وأن يتثبت وأن يحفظ قال الله، وإذا أراد أن ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يتثبت من حفظه ونقله. وإن كان عاجزا لا ملكة له في هذا الباب، فإن المساجد مفتوحة والحمد لله جل وعلا، وأيضا فإن القنوات الدينية مفتوحة والحمد لله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيتذهب إلى المسجد بالضوابط الشرعية بعدم الاختلاط ومزاحمة الرجال وعدم الفتنة وعدم قطع الطريق عليها وما شابه مما ذكره أهل العلم، تذهب وتتعلم وتحصل العلم الشرعي بإذن زوجها في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. قلت أن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا، ومعنى أن يكون عونا لها على طاعة الله يذكرها إذا نسيت، وأن يعينها أيضا إذا غفلت، وأن يذكرها بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر لها تراجم الأول من سلف الأمة من الصحابة من كبار التابعين من أوساط التابعين من صغار التابعين. لماذا؟ لأنها إن سمعت عن النساء الصالحات، عن النساء، عن أمهات المؤمنين، عن نساء الصحابة، عن نساء كبار التابعين، عن نساء أوساط التابعين، عن نساء صغار التابعين، إذا قرأت تراجم هؤلاء أو سمعت تراجم هؤلاء حن قلبها إلى دين الله جل وعلا، وقويت عزيمتها وعلت همتها، فصارت تقية نقية بإذن الله جل وعلا. ولذلك يكون لها عونا على الطاعة بإذن الله جل وعلا. لا أن يذكرها بالأفلام ولا بالمسلسلات ولا بالمسرحيات ولا بالأغاني ولا بالأمور الهابطة ولا بسفاسف الأخلاق أبدا أبدا، بل أن يكون عونا لها على حفظ كتاب الله جل وعلا، على مطالعة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على مدارسة ما جاء عن سلف الأمة في هذا المحك أيضا. النقطة الثالثة وهي ما وقفت عليها، أن يعفها الحق للزوجة على زوجها، الورق من ثلاثة، أن يعفها، أكررها تارة أخرى، وأهدي هذا المحور لهذا الرجل الذي يمشي بجوار زوجته وهي تلبس السروال أي البنطال الضيقة، الذي يظهر مفاتنها ويجسل عوراتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أهدي هذا المحور لهذا الرجل الذي يمشي بجوار زوجته وقد لبست الضيقة من الثياب، وإن كان طويلة إلا أنه جسد العورة وأظهر المفاتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهدي هذا المحور أيضا لهذا الرجل الذي مشى بجوار زوجته وهي تلبس القصيرة من الثياب وقد كشفت عن ساقيها، كشفت عن ذراعيها، كشفت عن صدرها، كشفت عن عنقها، كشفت عن شعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يهدي نساء الأمة في كافة الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد. بل إن بعض النساء كنا يتصلن علينا وتقول الواحدة أنا أريد أن ألبس الحجاب، إلا أن زوجي يصر على الرفض ويقول لا أنت جميلة أنت صغيرة أريد أن أتبنى بك أمام الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول للأخت الطيبة المباركة واعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك أقول لهذا الذي أراد من زوجته أن تكون سلعة والعياذ بالله أمام أعين الناس، هذا الذي أراد من زوجته أن تكون كاللحم المكشوف يقع عليه الذباب آناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي أراد لزوجته أن يطلع عليها الشباب من الذئاب وأن تقع أعين الذئاب عليها على جسدها على كل ذرة فيها، ثم بعد ذلك يشكو يقول إن زوجتي تعرف رجلا، إن زوجتي تشارك رجلا، إن زوجتي تخونني، إن زوجتي تفعل كذا، أنت السبب، أنت السبب، أنت الذي سلكت طريقا ضالا، أنت الذي تركت الصراط، أنت الذي تركت المنهج، أنت الذي لم تستنر بنور الكتاب ولا بنور صحيح السنة، أنت الذي تركت الشمس والقمر، تركت الكتاب والسنة، أنت الذي أغواك الشيطان وسقطت في حبائل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أعود فأقول أن يعفها، بمعنى أن يقصر طرفها عن الحرام، أن يقصر طرفها عن الحرام، بمعنى أن لها رغبة، هذه المرأة مخلوقة ولها رغبة وركب الله فيها الشهوة، وهذه الشهوة إما أن تندرج لأنها طاقة إلى حلال، وإما والعياذ بالله جل وعلا أن تندرج إلى حرام، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإن الرجل الصالح هو الذي يعف زوجته حتى يقصر طرفها عن الشهوات، عن الشبهات، عن المحرمات، عن المعاصي إلى آخر هذه الأمور. وهذا حق للمرأة على الزوج، وليس من قبل أدبه ولا أخلاقه، لا، بل هو حق، أؤكد، بل هو حق. ولذلك فإن الفقهاء جعلوه حقا واستنبطوه من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة، وجعلوه حقا للمرأة على زوجها وليس تكرما من الزوج على زوجته. وأيضا هذا الفعل إنما هو من إتمام حسن العشرة كما ذكر الفقهاء، إنما هو من إتمام حسن العشرة كما ذكر الفقهاء. لا أن يسافر الرجل بالعامين والثلاثة والأربع دون أن يستشير زوجته ودون أن يستأذنها ودون أن يقبل رضاها. هي تقول له أنا لا أتحمل، أنا لا أتحمل سنة كاملة، أنا لا أستطيع ذلك، إن الله ركب لي أمرا ولا حياء في هذه المسألة، أنا لا أستطيع. ولذلك إن أراد أن يطيل المدة فلا بد من مشاورتها وأخذ رأيها وموافقتها، أما وأن يضرب بها عبد الحائط بالكلية وأن يبقى سنتين وأربعا وخمسا وسبعا وتسعة. بل والله رأيت في بلدة خليجية وقابلت رجلا، هذا الرجل بقي 18 عاما بعيدا عن زوجته، 18 سنة. لماذا؟ لأنه ما نظر إليها على أنها إنسانة ولا نظر إلى حقها على الإطلاق، وإن تكلمت هي قام عليها أبوها وقام عليها أعمامها وأخوالها وقام أهل زوجها، أنت تريدين كذا، أنت امرأة ناقصة، أنت تريدين العيب، أنت كذا، أسود عليها. لكنهم ليسوا بشيء، هي تطلب حقا شرعيا، هي تطلب حقا شرعيا وهذا لها. ثم بعد ذلك إن تغيب عنها 10 أعوام، إن تغيب عنها 18 عاما، ثم وقعت في الرذيلة، قالوا مجرمة، إنها زانية، إنها كذا، بل هو المجرم والمخالف لشرع الله وهي مجرمة. ولذلك المرأة لها مدة، بعد ذلك ترفع الأمر إلى القاضي إن أصر الزوج على ذلك، وإن أصر أيضا فالفراق يقوم به القاضي أو السلطان، ثم لها سائر الحقوق. لكن لو رضيت وصبرت جزاها الله كل خير حتى وإن طالت المدة. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا هذا في عصر، إلا أني قلت هذا في عصر عجيب، ليس كعصر السلف، ليس كعصر الخلافة الرشيدة، لأننا نعيش في عصور المحن والإحن والفتن، نعيش في فتن آخر الزمان، نعيش في عصر الآن كثرت فيه وسائل منع الحمل. إذا أرادت المرأة إن لم تكن تقية أن ترتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن كثيرا كثيرا ولا يظهر عليها شيء، فإن الوسائل مباحة، وإن الأمور الشيطانية من قبل أعداء الله جل وعلا ومن قبل أعداء المسلمين مكفولة وموجودة، وهي التي تهيئ وتساعد على الدخول في طريق الشيطان الرجيم والعياذ بالله الرحمن الرحيم. لذلك أنا أتحدث إلى النساء الطيبات القانتات التائبات، أتحدث بإذن رب البريات عن أن المرأة الصالحة هي التي لا تخون زوجها لا بنظرة ولا بمقال ولا باختلاط ولا بتزاحم ولا بلقاء ولا بشيء من هذه الأمور أبدا، بل هي تصونه وتحفظه حتى تخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل. اسمع معي إلى هذا الحديث الطيب المبارك حتى تعلم تماما أن للمرأة حق عظيم على الرجل في هذا، في العفة، أن يعفها. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، أكرر، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون إلى مال أهله عليه من الحق. كان يريد التبتل، كان يريد ألا يقرب النساء، كان يريد أن يكون صواما قواما لا حق لزوجته عنده، بمعنى أن يجعل الليل عبادة وطاعة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مال أهله من حق عليه، لا أقول من أدب أو من أخلاق فقط، لا، من حق، هذا حق. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا، لعثمان بن مضعون، وإن لأهلك عليك حقا، مش ده تكرم منك ولا تفضل، لا، بل هو حق، حق لها، وإن لأهلك عليك حق. الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، أيضا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك على المرء تماما أن يوقن بهذا الحق، وعلى المرأة أن تعلم تماما أن هذا لها حق بإذن الله جل وعلا. وأقول فاصل وأعود فأواصل إن شاء الله جل وعلا. سلعنا بفضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان ابن مضعون إلى مال أهلي عليه من حق، فقال صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا. قلت إن الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1977، وعند الإمام مسلم في صحيحه برقم 1159. المهم الحديث صحيح. وأيضا سأتيكم بخبر عجيب وسأخرجه بإذن الله جل وعلا حتى لا يقال إن الشيخ أتى بشيء في الحق دون أن يسنده، بل سأسند الرواية بإذن الله. هذا كعب بن سور، كعب بن سور، احفظ كده معايا حتى الضبط، هذا كعب بن سور كان جالسا عند عمر ابن الخطاب، عندما أقول عمر ممنوع من الصرف على وزن فعل، كان جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا جرى؟ دخلت امرأة على عمر رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. شوف المرأة دخل على أمير المؤمنين بتقول له إيه؟ يا أمير المؤمنين، شكاية، يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. عجيب، شهادة طيبة جدا، لغاية الآن ده ثناء. ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، الليل بتاعه كله إلى مطلع الفجر قائم، يعني هو ما بين راكع وساجد، ما بين قائم وباكي لله جل وعلا، يعني إلا الكل بيقيم لله جل وعلا، والله إنه ليبيت ليله قائما. أيضا ويظل، شوف معي، ويظل يظل نهاره صائما، يعني الرجل ده شو تشطل منه أبدا في العبادة، طول النهار صايم من الفجر المغرب ومن دخول العشاء الآخرة إلى الفجر قيام ليل. فأثنى عمر رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه على هذه المرأة ودعا لها بخير، خلاص استغفر لها وأثنى عليه. استحت فقامت، استحت، فكعب بن سور جالس، قال له يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة إلى زوجها؟ خذ لها حقه. قال له أستاذ ده واحدة جاية تثني على زوجها، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوج، إنه ليبيت ليله قائمة ويظل نهاره صائمة، ما في أحلى من كده. قال له لا يا أمير المؤمنين، هي جاءت تشكو، إذا كان هذا حاله في العبادة فكيف يكون لها حق عنده؟ ده طول النهار صايم، طول الليل آيم، يبقى حقها فين؟ شكلك بأدب، بأدب، بحياء. فتعجب عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. ثم أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجها فأتي به، وبعدين قال أحكم أنت بقى، اقضي، اقضي يا كعب بن سور. قال يا أمير المؤمنين ما دام الرجل ده بحب العبادة وعايز العبادة على طول، أرى أن هذا الرجل له زوجات أربع، يعني اعتبره متجوز أقصى ما في الشارع أربع زوجات، يبقى له ثلاثة أيام بلياليها يبقى بعيد عن الزوجة دي، على اعتبار لو متزوج بثلاثة غيرها يبقى فيه ثلاثة أيام ما بيروح لهاش، أما اليوم الرابع بليلته فهو حق هذه المرأة، يعني الرجل ده يبعد عنها خليه في عبادته وفي طاعته ثلاثة أيام بليلها، إنما اليوم الرابع يبقى لها بالليلة بتاعته. فعجب عمر وقال والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من رأيك الآخر، ثم قال له اذهب فاقضي في البصرة، روح أنت تبقى القاضي بتاعنا في البصرة. ليه؟ لأنك عجيب، ولأنك تفهم الناس، ولأنك تتتبع آثار الكلام ثم تستنبط منها، أنت قاضي، عندك كياسة، عندك فراسة في هذه المسألة. أرواية كما وعدت هي في المصنف 7488، طبقات ابن سعد 752، أيضا في المغني 10238. طيب الحق الذي يلي ذلك، الذي يلي ذلك للزوجة على زوجها، ألا وهو النفقة، ألا وهو النفقة. هذه حقوق. لكن لا تغتر امرأة بأنني أضرب على واتري ما لها من حقوق على زوج أو على زوجها، على الزوج أو على زوجها، وتظن أنها كاملة مكملة وأن الأمور على الرجل وليس عليه. لا، بل عليها أن تكون تقية نقية طاهرة طيبة في بيتها. بمعنى قال أهل العلم: والمرأة الشيطانية، والمرأة الشيطانية يعد أمرها من خلال نقاط، يعني يفهم أنها شيطانية من عدة نقاط. أول حاجة أنها ناشز، أن المرأة ناشزة. معنى ناشز يعني ترتفع على أمر زوجها، يأمرها بشيء ما تعبروش، يأمرها فلا تطيع، خلاص تكبر على أوامره، اعملي كذا مش عامله، روحي كذا شايع، صلي صلي، اقرأي القرآن مش قرأ، حافظي على كذا، ما تخرجيش، تخرج ناشز. والناشز عاصية لله، عاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحقة للعقوبة، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في فتواه عن المرأة الناشز. أيضا من صفات المرأة الشيطانية أنها تحرض أولادها على زوجها. قال الفقهاء في تلك المسألة وعلماؤنا قالوا في تلك المسألة أيضا أن هذه المرأة تعبث بأولادها في التربية، فتريد أن تجعلهم صفا معها ضد الرجل، وهذا هو أول هلاك للبيت، لأنها شيطانة قامت بزرع هذا العداء في البيت بين رب البيت وبين الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة أنها توصي الأولاد بعكس ما يوصي به الزوج، يعني الزوج أولاد ذكروا كويس، تقولهم ولا تعبر، يعني حد واخد من التعليم حاجة، يا أولاد اجتهدوا، اجتهدوا أي، ما كل الناس مرتاحة وكل الناس مبسوطة عليها، وانتوا يا اسمعوش كلام أبوك، أبوك بخرف. الله يقول يا أولاد حافظوا على الصلاة في جماعة، لا تصليت فينا ما أدى بعضهم مش عارف إيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الشيخ، كيف حالك؟ حياك الله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. ما حكم إيه؟ ارفع لي الصوت. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جماعة صلاة بعد الصلاة. تقصد الجماعة الثانية اللي هي الجماعة التي تلي جماعة الإمام الراتب؟ الجماعة في المسجد. إيه؟ نصلي صلاة بعد صلاة المغرب. إيه إيه؟ نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم جماعة، ما حكم؟ إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهارا بعد انتهاء الصلاة؟ نعم. هذه بدعة. نعم. ما ثبتت لا في كتاب ولا في صحيح السنة ولا عليها سلف الأمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخي العزيز بارك الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة ويجعلها دائما عامرة إلى يوم أن نلقي رب العزة سبحانه وتعالى. اللهم أمين. وأن يجعلها رحمة لجميع الموحدين. اللهم أمين. ويجعلكم جميعا علماء الرحمة، سيفا بطار على أعداء الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله ذلك. أشهد الله العظيم رب العرش الكريم إني أحبك في الله، أحبك وأحب هذه القناة الطيبة المباركة العطرة. بارك الله في عمرك الشيخ العزيز. لي سؤال وإن كان السؤال على رأس غير عن هذه الحلقة، ولكن تفضل. ماشي، جزاك الله عنا خير. على رأسي. من أجل لقمة العيش يا شيخ الفاضل، نعم. نقترب عن بلادنا فوق السبع شهور أو الست شهور، فهل علينا وزر يا شيخ؟ لا بإذن بارك الله فيك. لا، ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر لا على رأي الراجح أبدا، ما في شيء. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضلتك يا شيخ محمد؟ طيب، أسأل الله يبارك فيك. أقسم بالله إني أحبك في الله، أحبك الذي أحتني من أجلي، أسأل الله لك الثبات والبركة. سمعنا شيخ محمد مش قادر اتكلم والله لاني مضغوط جدا اني اكلم حضرتك يعني. انت على راس يا حبيبي. ادعي لي يا شيخ محمد لو سمحت. اسال الله ان يحفظك وان يثبتك وان يحسن خاتمتك وان يصرف عنك السوء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمد حي الله الطيب. حياك الله فضيله الشيخ. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. معك محمد سعيد البحيره تلميذ الدكتور محمد عمر. اسال الله يحفظكم جميعا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. دعوتك. اسال الله لك البركه والثبات. ان شاء الله الله يبارك فيك. ان شاء الله كلام بعد البرنامج باذن الله. من الموحدين الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك اخي فضيله الشيخ محمد الزغبي. حفظك الله. حفظك الله. جزاك الله خيرا. نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الذي اعتني من أجله وثبتك الله. لدي مدخلة بسيطة إذا سمحت. بارك الله فيكم. تفضل يا حبيب. أسأل الله تعالى أن يحفظ هذه القناة المباركة وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد حسان. اللهم أمين. وأخوه الفاضل محمود حسان وسائر العاملين بهذه القناة الطيبة المباركة. أسأل الله ذلك. فهذه القناة المباركة منذ أن بدأت وهي تدعو إلى السنة وإلى الدين المعتدل. نعم. ولذلك فهي غصة في حلق كل المبتدئ. صحيح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخذ شوية علم كده وأعود إن شاء الله رب العالمين. طبعا الأخ اللي سألني بقى يعني عشان لو متعيش ستة أشهر وسبعة أشهر لا بأس. ودي فيها فتوى اللجنة الدائمة فتوى كبار العلماء وفتوى خاصة كان ذكر الشيخ ابن جبرين بإذن الله جل وعلا. وبعضهم يرى ستة أشهر ويستأذن زوجته إذا أراد أن يزيد عن ذلك. بعضهم قال عاما كاملا وأنا مع هذا رأي بإذن الله جل وعلا. النفقة بقى دخلنا في من ضمن حقوق الزوج على زوجها النفق. لكن كنت بذكر الصفات الشيطانية عند بعض النساء. قلت وآخرها أن المرأة تأمر أولادها أو تنصح أولادها أو تقول لأولادها بعكس ما يقوله الزوج. يعني الزوج يبقى في طريق لا دار إثان. بعد ما الزوج يخرج سمعش كلام أبوك. لا أبوك ده كذا أبوك ده كذا. النقطة التي عدى الأئمة وهي زائدة على ذلك بمعنى أن تسقط القدوة في أعين الأولاد. يعني الأب خرج أبوك سبكم أبوك. أبوك ده تافه أبوك ده كذا أبوك ولا قيمة له أبوك كذا. أعوذ بالله من ذلك. هذه المرأة إنما هي شيطان يسكن البيت وإن بقيت فيه أسقطت العش على رؤوس الساكنين. أسقطت العش على رؤوس الساكنين. ولذلك أنا أتحدث عن المرأة التقية النقية الصالحة الأمينة على زوجها الأمينة على نفسها الأمينة على أولادها الأمينة على مال زوجها الأمينة بمعنى الكلمة وما تعني. طيب النفقة يا جماعة حق لازم من حقوق الزوجة. النفقة حق لازم من حقوق الزوجة وهي شاملة. يعني النفقة دي شاملة للطعام شاملة للسكنة بحسب حال الزوج ويسره أو إعساره. مرة ثانية يبقى النفقة حق لازم من حقوق الزوجة على زوجها وهي شاملة. شاملة لإيه؟ شاملة للسكنة شاملة للطعام أي لإطعامها. ولكن هذه تعود إلى حال الزوج طبقا ليساره أو إعساره. ممكن الزوج يكون ثري ممكن الزوج يكون فقير جدا. يعني مجد إنسان مثلا ثري مليونير وبعدين يدعي الزوج قدام الأولاد وبداعه مع الزوجة ويبقى بخيل جدا ما ينفقش على البيت كما ينبغي ولا يوفي بحاجة البيت. هو بخيل حتى إن صرف ألف ألفين هو بخيل. إنما الفقير جدا أو الذي لا يملك الساعة إن أنفق كثيرا لا هو مسرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وسط كل إنسان على حسب يساره وعساره. وأسأل الله جل وعلا أن يوسع على المسلمين جميعا. وهذه النفقة أوجبها الله جل وعلا في كتابه الكريم في البقرة 233. يعني الآية رقم 33 فوق المئتين فوق المئتين. وعلى المولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني ابن كثير يقول أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف بما جرت به عادة أمثالهم طبقا لليسار والإعسار طبقا للثراء والفقر طبقا للغنى وغيره إلى آخر هذه الأمور. وهذا ما ذكره ابن كثير. طيب نجي بقى بعد الدليل اللي جبناه من كتاب الله جل وعلا نأتي بدليل من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم برقم 1218. اتقوا الله في النساء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله صلوات الله وسلامه عليه، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، والعانية بمعنى الأسيرة، عانية أسيرة، عوان يعني أهو ما نقولك فإنهن عوان، النساء عوان، النساء أسرى عند الرجال. وتخيل من عندك أسير تطعمه وتكسوه وتتكرم عليه وتتفضل عليه وترحم ضعفه وذله، وأنت تؤجر بإذن الله جل وعلا، ما بالك بالزوجة وهي التي جعلها الله لك سكنا ومودة ورحمة وأما لأولادك، وأما لأولادك وشريكة لحياتك، وشريكة لحياتك، تتحمل معك المسرات، تتحمل معك الأحزان، تتحمل معك الأفراح، تتحمل معك الأطراح، إلى آخر هذه الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله، أخذتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف يبقى عندي النفقة حق لازم للزوجة على زوجها، وهي شاملة للطعام، شاملة للسكنة، كل على حسب يساره وإعساره، على حسب يساره وإعساره. ولا يجوز لإنسان أعطاه الله يسرا أن يبخل على زوجته ولا أن يبخل على أولاده. تعال معي الحديث عجيب جدا في قضية النفقة، وكيف نعلم الأمر الذي ذكرته سابقا في قضية عدم البخل، عدم الإقتار إذا وسع الله عليه. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح برقم 5364، عند مسلم 1714، عشان نقف جدا مع الحديث، هو حديث هند زوجة أبي سفيان، حديث هند زوجة أبي سفيان، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا زوجة أبي سفيان شكت، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، بخيل بخل شديد، رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، أنا أولادي النفقة اللي بعطينا ما بتكفيناش، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك، علي ذلك من جناح، هل علي ذلك من جناح؟ الرواية الثانية إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا آخذ من ماله، وأنا آخذ من ماله فهل علي من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متن الثاني خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي من وراه، من وراه ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني ايه بالمعروف؟ يعني الزوج بخل جدا، تيجي تقول له انا مريضه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تدعي المرض، محتاج علاج، الطبيبه كاتبه لي اهو، استعيني بالله، استغفري بس وكده، بالله ايش فيك، ايش فيك، حطي لك بس على خذ، اسمع شويه انسون، يلا يلا يلا، انت معاك الفلوس عايز تجيب علاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا معشر الناس فان الله خلق لكل داء دواء. لا لا لا، شافي ربنا، شافي ربنا، مش معاه، مش معاه، خلاص موتي موتي، الله شغل قرانه عشان مشكله. والله الولد محتاج فلوس، بياخد دروس، خاصه في عصر عجيب، الغالبيه من المدرسين الا ما رحم ربي مش تدريس المدارس، وذلك ما في حضورها في اي حاجه، ليه؟ عشان يدوا دروس وصيه، والاب يطلع روحه الى اخره، خلاص الولاد بياخد دروس، مش دعوه، احنا كنا زمان ما ناخدش دروس، يا يذاكر وينجح ان شاء الله ما نجح، مش دافع. الله، طيب الولاد في الجامعه محتاجين مصروفات، مش دافع، ما معيش الا قد كذا، البيت والله اللي عندي كذا، مش دافع اكتر من كده، هو معاه، ده بخيل. الزوجه لها حق ان تاخذ من ماله بغير علمه بالمعروف ما يكفيها ويكفي الاولاد. شو واحد دلوقتي سمعاني هي حربيه اصلا مثلا، يعني مثلا غير مسلمه ولا حاجه، ها، وتقول ايوه الشيخ اداني الفتوى، ايه رايك جوزي بخيل بيدينا 2000 بس في الشهر، الله ما يديك ايه يعني، يبعد امه، يبيع نفسه. طيب تروح على جيبه كل شوية. طيب الشيخ قايل، الشيخ قايل، لا كذاب، ما قصدتش كده أبدا أبدا. أنا بتكلم عن الشحيح البخيل اللي ما بيعطيش البيت كده. واحدة تروح تقول الله فلانة معاها ذهب قد كده، قال أنا الجوزي بخيل ما جابليش ذهب، أنا هاخذ من عشان اشتري ذهب، ما هو له وللأولاد. لا، حرامية، حرامية لصة في هذه الحالة، لا يجوز. طب ما أعمل جمعية من وراء زوجي، ما هي عامة له الأولاد، لصة غير أمينة، حرامية، والعياذ بالله جل وعلا. أبدا، ده خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني خذي اللي يكفيك طعام وشراب وكسوة، الحاجات الضرورية. غير كده لا، لا ينفع توفري منه، ولا ينفع تشتري ذهب منه، ولا ينفع تعملي جمعيات منه، تبقى والعياذ بالله خيانة، خيانة ولصوصية، والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة، حينما ننظر إلى حديث هند لابد وأن نتعرف على أمور غاية في الأهمية، ألا وهي أن المؤمن بطبعه سخي ولا يكون بخلا، لكن إن ابتلي بالبخل جاز للزوجة، لأن النفقة لها على زوجها حق. أنا بأكد، مش بقول تكرما ولا تفضلا، ده حق. لذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، لأن هذا حق، حق وليس تفضلا ولا تكرما. أيضا أقول دل ذلك أيضا على وجوب النفقة، مش مستحبة أبدا ولا مندوبة، لا، على وجوب النفقة الزوجية. يبقى الحديث ده اللي استفدنا منه أولا الدلالة على وجوب النفقة من الزوج لزوجها، من الزوج لزوجته، يبقى واجب عليه النفقة، واجب على الزوج النفقة على زوجته وأولاده. ثانيا أن النفقة مقدرة، أن النفقة يا جماعة في الحديث مقدرة بما يكفي الزوجة والأولاد بالمعروف. يعني إيه بما يكفي الزوجة والأولاد بالمعروف؟ يعني إنني أنفق على زوجتي وأولادي بما يكفي الزوجة والأولاد، لكن إن قصرت في ذلك قصرت في هذا الحق، وأسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. وإن كانت الزوجة طيبة أو حيية لا تشكو وتتحمل في هذه الحالة، هو آثم، هو آثم ومستحق للعقوبة والعياذ بالله جل وعلا. أحيانا ولا شوفي اوعي تكلمي، لو اشتكيتي أو عرفتي حد إن أنا بخيل، إن أنا شحيح، إن أنا مش بنفق عليك بالمعروف، تبقي طالق سلاح الترهيب. المسكينة تأكل تراب، خلاص تأكل طين، تصبر على ذلك، ظالم، ظالم والعذر. بعدين لمن تجمع؟ خليك جماعة، قاعد تجمع من اليمين من الشمال، جمعت من كل اتجاه، حرم نفسك، عايش عيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. وبعدين فجأة جلطة، ذبحة، سكتة، نم في الأرض، ما خلاص للمال للأولاد وللزوجة. انت حرمت نفسك بس، هم خلاص بإذن الله يستفيدوا من هذا المال، انما انت لا حول ولا قوة الا بالله. هناك اناس ابوا الا ان يجعلوا انفسهم عبدة للدراهم والدنانير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الامام البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الى اخره. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل المال لنا وسخره لنا نستفيد منه بإذن الله جل وعلا، فأبوا إلا أن يسخروا أنفسهم لهذا المال، فلا هم تلذذوا به ولا هم انتفعوا به، ولكن جمعوه والعياذ بالله جل وعلا، ثم تم حرمانهم من هذا المال، ثم آثموا لضياع الحقوق التي ما أخرجوها من هذا المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا النقطة الثالثة في النص أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الشحيح ما يكفيها ويكفي الأولاد بالمعروف إذا منعها ولو كان بغير علمه. بقوله إذا منعها، يعني لا، ممنوع إيدك توصل لجنيه أو دولار أو دينار أو درهم أو ليرة أو ما شابه أو يورو، أي حاجة ايدك توصل لها اهو مش راضي عنك، قلبي غضبان عليكي. انا قلبك مين يا ابو قلب؟ قلبك مين؟ خلي قلبك غضبان. انت اعطينا النفقه بالمعروف، انما اعطاش خالص. صرفي. صرف منين؟ صرف ازاي؟ من اي حاجه كده مشيها تجيب منين؟ ما ذنبها؟ طب ليه انت اتزوجت؟ ليه اتزوجت؟ ما هو المتزوج لابد وان يقدر، لابد وان يقدر على هذا. بمعنى انت متزوج، بعض الناس يقول لك لا اتزوج، انت فقير اتزوج ربنا يغنيك، مش لاقي تاكل اتجوز ربنا يغنيك. يا راجل بيضحك عليك، جيب بنت الناس انت مش قادر تقوم بنفسك، قاعد تاخد صدقه منين او منين او منين او منين. جبت بنت الناس كمان باهمين، تاخد صدقات من المساجد ومن غيرها. جبت ذريه لن تقدر تدخل مدارس، ولن تقدر تربي، ولن تقدر تلبس، وبعدين يترموا في الشارع، وبعدين بعد كده تلاقيه بشله هنا، اللي واخد سكينه هنا، اللي واخد خطه هنا، وبقوا خطر على المجتمع. ما معهمش فلوس ولا تعلموا، بقى لا علم ولا دين ولا ثقافه ولا اخلاق ولا اي شيء، بقوا شويه مجرمين في الشارع، خطوره على المجتمع. بيفرخ ليه؟ لك ايوه عشان نبقى عدد. عدد ايه؟ عدد ايه؟ اعدائنا هم من؟ اليهود 4 مليون، هم 1.5 مليار. ليه؟ استم امرنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. استم امرك بان تكون عزيزا باذن الله جل وعلا، وان ترقى الى اعلى الامور الدنيويه، وان تنافس العلماء والصالحين في الامور الاخرويه، مش تكون ضايع. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني اللي يقدر منكم على الباءة اللي هي القدرة على الوطء والنفقة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب اللي ما معاش يا رسول الله برضو يتجوز وربنا هيغنيه؟ وربنا بيغني الكل، بس ديننا مش دين درواشة اخذ بالاسباب. اهو ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر ويحصل الفرج، ومن لم يستطع مالش فليتزوج. اللي مش قادر يتجوز لم يتجوزش، فعليه بالصوم. بالصوم ده النبي اللي أمره، فإنه له وجاء وقاية. أيضا من قوله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعف نفسه بالصيام بالطهر بالمواعظ بذكر الله بالبعد عن أماكن الشهوات. امتى؟ حتى يغنيهم الله من فضله، لغايه ما ربنا يغنيك وتكون قادر على هذا باذن الله جل وعلا. انما الفهم بقى القائم على الدروشه مرفوض، فهم القائم على الدروشه مرفوض رفضا تاما. مش بعض البيئات لا بتعلم ولا بتثقف ولا بيحفظ القران ولا العيال حتى تسمع. لو قلت له في الصلاه، صلاه ايه؟ صلاه دي مين؟ مين الصلاه دي؟ معاك كم مطوه؟ معاك كم سكينه؟ صلاه يا ابني، صلاه. تقول له مثلا بلال، يقول لك بلال ابن مين؟ من شرع ايه؟ من حارة ايه؟ ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، ما يعرفش. زي اللي بيقول له النبي مات، قال النبي مات، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما يعرفش حاجه. بيات وزك سنك وسكاكين وميه نار، ويطلع مجتمع فاشل، فاشل بكل المقاييس. في المساجد مش موجود، في الثقافه مش موجود، في التربيه مش موجود، بيبقى عالة على المجتمع، مدمر للمجتمع. وذاك يا جماعه احنا عايزين مجتمع اسلامي قوي، قوي علميا، قوي دينيا، قوي في الامور الدنيويه. ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي ده مطلوب، مطلوب قوي بذهنه، قوي بعلمه، قوي باعتقاده، على راس كل شيء الى اخره. انما الامور الثانيه لابد من فهم الاسلام فهم صحيح. المهم، طيب قلنا لو منعها جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف، جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف، حتى لو قال لها ربي غضبا عليك وقلبي غضبا عليك وأنا غضبا عليك، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، لكن بضابط أن تتقي الله جل وعلا وأن تأخذ من ماله بالمعروف دون زيادة. فلا تشتري ذهبا ولا حليا ولا ما شابه من هذه الأمور، ولكن تتقي الله جل وعلا. أيضا ينبغي للمرأة أيضا ألا ترهق زوجها، مش قاعد أتكلم عن النفقة، يبقى ترهق زوجها. الفقيرة تنظر إلى الثرية، اللي زوجها فقير عايزة تستوي به بالثري جدا، تقول لزوجها ايه في ايه ستي؟ ايه ده العملة دي؟ عملة شيطانية كده ما تفهمهاش حاجة خالص، يعني في ايه؟ يا الله بيت خرصة والحمد لله. لا تقول فلانة قاعدة في البرج، فلانة عندها فيلا. جوزك مسكين وموظف، ولما جالك ما خدعكش، قال لك انا قال لي كاني موظف ولد ب 500 600 700 1000. ما ضحكش عليك، عيش تبقى ان هذه الحياه، واتق الله جل وعلا. انما تتمرجي شيطانه، والوسوس اللي بتاتي في راسك وسوس شيطان، واللي بتعمليه تدمير للحياه والعياذ بالله جل وعلا. لذلك نفسه تنصد عن كل شيء ويمشي يكلم نفسه المسكين. ممكن يبقى قاعد يفكر في كلام فلان عندها وعندها وعندها وعندها، هو من كثره ما يفكر والزعل ممكن يبقى هو اللي يروح العربيه يدخل فيها كده، يدخل العربي الرجل راح. ويا اللي كنت انت المصيبه كلها. اتق الله. ولذلك على المراه الا ترهق زوجها اذا كان معسرا او كان على وسط من الحال، ان تتقي الله في حاله وان تتعامل وان ترضى بما قدر الله لها، لان الرضا هو جنه الدنيا، لان الرضا هو جنه الدنيا. وعلى المراه ايضا ان تقنع تماما اذا كان زوجها يعني عنده ضيق ذات يد، او ابتلي بضياع مال، او ابتلي بخساره في تجاره، تصبر معه. كانت معه على السراء، تصبر معه على الضراء، تصبر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا رواية عند ابن خزيمة في التوحيد 208، وهي موجودة أيضا في السلسلة الصحيحة براق 901، براق 901. الرواية دي عجيبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما هلك بنو إسرائيل، ما قالش ما أهلك، لو قال ما أهلك كنت أقول لك بني إسرائيل، لكن بالنسبة للإعراب إن أول ما هلك بنو إسرائيل، ايه اللي كان بيحصل؟ ان امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب او الصيغة، تقول له الثوب تجيب لي عباية، عباية كل حكاية 100 جنيه 200 جنيه، فلانة فستان بتاعها ب 3000 جنيه، ثرية غنية، عباية لابسها ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه، ما تبصلهاش، لان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبدأ يجيب لها عباية ويدين وياخذ فلوس بالقرض ويتعامل ربوي، وفي النهايه فاذنه بحرب من الله ورسوله. صيغه عندها ذهب ب10000، عندها ذهب ب20، عندها ذهب بمليون، عندها ذهب ب500000، اجيب لك ذهب؟ يبدا المسكين يبيع روحه ويبيع نفسه ويبيع كيانه ويبيع كيت الى اخر هذا الامور، وربما باع دينه، وفي النهايه يضيع في السجن او فضيحه والعياذ بالله جل وعلا. اسال الله ان ينجينا من شر ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان اول ما هلك بنو اسرائيل ان امراه الفقير كانت تكلفه من الثياب او الصيغه او من الصيغه ما تكلفه امراه الغني، ما تكلفه امراه الغني. زي امراه الغني انا عايزه، زي امراه الغفير تقول انا عايزه، زي امراه العمده، زي امراه مثلا العسكري تقول انا عايزه، زي امراه مدير الامن، زي لمؤاخذة المواظب أنا عايز، زي مرات لمؤاخذة القائد. لا لا، كل واحد ما ربنا جعلها درجات درجات. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث ده بختم به، ثبت عن النبي، وده حديث عجيب لو تأملناه ورضينا بما فيه وتيقن أن الأمور إنما هي أرزاق من عند الله جل وعلا وليست هي المقياس بالنسبة لميزان الناس عند الله جل وعلا. ربما كان أفقر الناس عند الله جل وعلا أعظم من الثري بدرجات ودرجات، من قوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيح من طريق سالم بن سعد الساعدي: لهذا، لما أشار النبي على الفقير، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، على رجل الثري جدا الذي إن طرق الأبواب فتحت له، وإن تكلم في المجالس استمع له، وإن خطب النساء تنكح له، إنما الثاني فقير خبط محدش يفتح، راح يقعد في جلسة الفقر دي يجي يكلم حدش يعبره الى اخر هذه الامور. ورغم ذلك يقول النبي: لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. ايضا تعالى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ذلك ادنى الا تزدروا نعمه الله عليكم، عند البخاري وعند مسلم. شوف، انظروا الى من هو اسفل منكم. يا اخي بص للي جنبك، اللي جنبك ده فقير عنده كبد وابن عنده سرطان وزوجته ابتليت في عينيها الى اخر هذه الامور، وما معاش قوت يومه، وراضي وراضي. انما لك: لا، انا ما ببصش لفلان اللي عنده المليارات. يا اخي اتق الله جل وعلا. اعطاك الله نعمه السمع، واعطاك نعمه البصر بعد الاسلام طبعا، واعطاك نعمه الرجلين، واعطاك نعما عظيمه عظيمه جدا. انظر بقى للمسكين دي، روح عنبر الاورام السرطانيه، بص الى الرجال، بص إلى الشباب، إلى الأطفال اللي عندهم سرطان، تزهد الدنيا وما فيها. يا أخي اذهب إلى قسم الأمراض الكبد إلا قاعد ينزل نزيف من أنفه، نزيف من فيه، نزيف من تحت من الدبر إلى آخره، وبينتظر مصيره. يا أخي مر على بيوت الفقراء، الأسرة اللي سكنة في غرفة، الأسرة اللي كت، الأسرة اللي مش لاقية تأكل، بتمر عليها اليوم والليلة بدون وجبة واحدة. اتق الله، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك آدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يرضينا وأن يكفينا بحلالي عن حرامي، وأن يغنينا بفضلي عمن سواه. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الموحدين من أهل فلسطين على أعدائهم الملاعين، وأن يرزقنا في بيت المقدس صلاة قبل الممات. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وآله. أسأل الله جل وعلا أن يثبت القنوات الدينية بإذن الله جل وعلا، وأن يبارك في نسائم الرحمة وأن يحفظها من أعداء الدين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على نسائم الرحمة وفي العاملين عليها بإذن الله جل وعلا، وأن يعطيهم وأن يرضيهم وأن يصرف عنهم السوء. أسأل الله أن يبارك في الموحدين والموحدات على ظهر الكوكب الأرضي. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.